إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم آمين، وبه نستعين. من الآن برئيس برايانم خشكانم قتاب يشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بپشتیوانی خوای پروردگار ل درسی بیسمین من ل چند وانو پندگ ل بیرو باور اسلامی دادین و خدمتانو گشتینا ل پری سی و یک ل منهج کمان کاویش باس ل بنما و بنچینی پینجم کات ل ارکانکانی پایکانی اسلام، بلکو پایکانی ایمان و بیرو باور که ایمان هنان و باور بونه بر روزی دعایی. پیش اوی بروین خدمت منهج کمان. یکی لو خاله گرنگانی که پیغمبران صلات و سلامی خواهن لسر ببوی هاتون، یکی لو خاله گرنگانی که دوری سرکی هیا ل پروردکردن و پیگیاندنی تاکی مسلمانه بریتی ل باورون بر راجی دعایی بپی هزی باورون ل دلمانه بر راجی دعایی ایمان من بهیزه و بپی لوازی و غافل بونو بی آگایی من ل راجی دعایی ایمان من لواز. زور جار زور برا زور خوشک الان نازم با سستی و فتوری سستی و خوابی روی تیه کردوین لبراوی غافلین لمردن، چون که باور بون بر روژی دعایی که لأرکانکانی دامزراندنی ایمان اوی باور ری پیه نبو ایمان دار نیه، باور بون بر روزی زندو بونه و بر روزی قیامت با روزی آخرت جیانی لپاش ام جیان من هزی کی گوره بو مسلمانان بتایبتی بو خلقی چوسا و مظلوم بو، چون که بتایبتی بو خلقی که لدنیا لیشو ازار و نارخاتی بجی بو، چون که زنی دنیا کتایی پیدیت زنی چن نبو بیه چن نخوش بیه لغریبی بید، چند لعواز بید، چند دجمنی بهیز بید، ام جیانه کاتی و کتایی پیدید. اگر لای خواهی گوره ریزی هبوایا خلکی بیا باور قومی آوین اخواردو، لو کانت الدنیا تعدیلو عند الله جناح بعوضت ما سقا کافر منها شربتما. فی غمر خواه فرمی اگر دنیا لای خواهی گوره قیمتی بالا میشولهی که هبوایا کافر قومی آویتیان اخواردو، بلان هروها باور بون بر روشی دوائی، یعنی بوم یکی گوری تقیت و ناو دلی بیا باور بو ازانی ام دنیا کتایی پیدید مرگ چاور ری اکات، او خوشی او کرسی او لذتانی پاره کرسی ملک حمایه افرت خوارنوی نامینید. خود جانی واشی خود من بینی هر با پیری لدست درچه نک مردن، انجا بلغي زوري شيء لسر زندو بونه و لا هاوين أو عرزار رق وشك أبيت بباران بارينيا لزستانا لبهار صوزة بيتو كابو باور بون بالروجي دوائي وهو يوم القيامة روجي قيامة الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت. يعني شي باور بالروجي دوائي يعني شي باور بالروجي قيامة باور من بوبي بحمو أوشتانيك لباش مردن رؤدات وك من عذاب القبر ونعيمي حر لويك لو دقيك لو كاتيك إنسان روح تسليمكات أتوأرات عالمي برزخ إتر هل بيا خلقي باش لسر مرقة ملايك الرحمة بيني ببيا شوانش وخلقي خراب ملايك عذاب بيني جاكاتي الروحي إنساني شاك در أجين كاتي أروات ملائكة شوين يكويت وتشيع أكلت ورات أسمان كان أسماني كمود ومسيم كاتي أقريت وقر جنازة كين خرابيت قبل روح قساك على أسرعوا بي أسرعوا بي بلا بكن چونك أزاني أرواب وشوين يكي خوش باخي لباخ كاني باش أهوبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي جنازة تيب الربا لايا فرمي مستريح ومستراح وتاني في غمري خواه معناه شيء مستريح ومستراح فرمي إيمان دار كاتي وفاتك أو أمره إسراحتك لنا خوشيكان نارحتيكان يشو أزاركي دنيا بلان خلقي فاجر كاتي أمريت البلاد والعباد والشجر والدواب ولاتو هاولاتيو جيان لبرانو داركان إسراحتكان لدسي كهو مبسمان لير إيمان دار كاكاتي وفات أكاد باوري بعذا با شون باورمان بالنعيم باورمان با خوشيكاني قبر هيا أما كبير دلالابو قرآن خمين دلالا أسانة بيت عبادة دلالا أسانة بيت دعوة كردن دلالا أسانة بيت بار بخشين دلالا أسانة بيت عفو كردني خلق دلالا أسانة بيت خز چاکا کردن لگل خزمکانه ریز گرتن لدائیکو باوکت سود بخشیند بو خلکی خراپا گرت نود لخلکی هموی بو چون کتو لسر ام کردوانا پاداشت وردی خلک روان ناخره شو تابعانی ولاتیک ابرید روان بو ولاتیک بو ایک پاداشتی که دنیایی دست که نخته توی ایمان در ازانی لسر ام کردوات پاداشت تهیا و بپی چوانشی و خود پاردی لخراپا لبروی سزاعیه كابو إيمان بون با روجي دوائي با روجي آخرت إيمان بون بهمو أوشتاني كلاباش مارك روه دا يكمشت عذابي قبر سزاي قبر هو نعمته خوشيكاني قبر وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشد والعرض والميزان وأوشي كلاباش مارك روه دا وكوشي وكوزيندو بونوا الكو كردنا وي مخلوقات لساحي محشر پیشاندانی کرده و کانو نامه اعمال و خصنا روی و میزان و محاسبه کردن و کوتای کشی یان بهشتی که حتی حتی یان خواب نامان دا آگری جهنم کابو که بردویتی و او کسا بردویتی و کان دست لا اگر خوشی دنیا چکه لا شرع نه هاتوشت یکی دعوه ل ایمه کرد به پیجوان نبی شرع تماشاکن بین لانی مرز او ای شرع قد غیک دو حرامی کد ل دنیاش بین عاشری نبین درویا فاحشه استما مالی خل خواردنه غش کردنه عار خواردنه ظلم کردن ل خلق همو اوشتانه ل دنیا خو من بین عاشری نبی او ایشی که شرع دعوه ل یکات راز گویا داد پروریه سود و قازان زد با خلقیه قصه خیر کردنه یارمتی دانی خلقه خوب پاراستن لشتی خراب هر همو عمل دنیا پی جوانه بی که ها با بلان چیه خلق ناتوانی جیاب جیکا لبرو شیطان زال مستم کاره لبرو نفس من بش خراب که من زال کردوه اگینه یه سال ولایتی که خلقی لشاری که دوستی کس آرواتیان چند کسی که آروانه کلیه برزکان زانکو برزکان معنای وانی زانکو که خرابه معنای وانی خلقیه گیه آستی هبید کاتی خوی بفیرون نداد زانی بیه بوچی اخوانیت انسانی مسلمان شه بزانی بو هاتو تا دنیا و جا اگر بیتو ولام لم خوشی کمل لحرام کانی ام لذت کمی که هبو دس هل گری بو خوشی که هتا تایی او بردویتی و کسی اکیش لیتی اکچو اگر بهوی خوشی اکی کاتی و توشی سزای که تایی بیت یا خوشی که تایی لدست خوی در کن یعنی اگر نالین اگر سر ارز هر هموی با گنم بید میرولی بیو ابو بان من کتایی پیدید لبروی اول و آخریه یا بلام بهشت حتا حتا یا کتایی پید نهید جیانی دنیا چن یک بید اگر بید و براوتی که این لگل آخرت زور کما کوابو بنچینی پینجم من لارکانی ایمانم باوربون بر روشی دعاییه باوربونیش بر روشی دعایی وال انسانکات او ایشی انجامی ادهی چاو مکل لدنیا بو دنیای مکل پاداشتی لسرور بگری اما برکت لیش ناهیلی هول بده تنها بو خوابیت قرآن خوینی وابزانه تنها خوای پرولگار ای بیسیت دعوه که وابزانه تو تنها خوای پرولگار اد بینیت اگر دل من بو خوای اگلاکه نو خوای گوره دلی خلکی مانه داتی اگر بو خلکی بی کن توبش نکن دور نیه خواهی گوره و خلکیش من لیه برانچه خواهی گوره پنام هم داد خواهی گوره شرمزار من نکن یکی یکی لو بنشینانه که بنشینه ششمه لارکانی ایمانه لپایکانی ایمانه ایمان بون با قدره ایمان بون با قدر یعنی چی؟ الایمان بی ان الله قدر مقادیر الخلق و کتب کل ما سیکو باوربون با ویک خوای پروردگار اندازه همو درست کراوکانی خوای پروردگار هموی تقدیر کردو هموی دیاری کردو اندازه با مشتکان دنیا خوای پروردگار اویک رو ادات خوای پروردگار هموی لوح المحفوظ نوسیتو مراتبی ایمان با قدر چیه؟ ام خالانا قطابی اشیر نکن اگاتان لیب یکم باور من بوه بیت خال یکم که خوای پروردگار علمی خوی لوح المحفوظ نوسیتو پاشان خوای پروردگار اوی نوسیتی بدیه ناو دروسی کردو پاشان اوی که خوای پروردگار نوسیتی او ابیت بلام عبد با اختیاری خوی ایکات یعنی چی؟ خوای پروردگار زانایا ازانی پیغمبری نرده بو ام عبده برنامه بو نردو عاقبتی پیاو خلاپانی دستشان کردو پاداشتی اهلی ایمانو اهلی دینی هموی بیان کردو الله چاکه بکن برو چاکتان اباد خرابه مکن خرابه برو خرابه تان اباد اگر ببی باوری بمرن عاقبتان جهنمه او عاقبتی ابلیسو شون کوتوانی ابلیسو دجا اوانه دجایتی پیغمبرانی پیشو کرده هموی لقرآن ابو من بیان کردوه انجا خواهی پروردگار دوامان لیه کد شرعی قرآنی نردوه فرمی نویش کن راجب کن زکاة دن چاکه بکن ان الله لا يأمر بالفحشاء امر انك ذا بخراب عقلي شي بيداوي جيري شو كاسي جيري نبيت تكليفي لسرنيه لباش او عبد باختياري خوي اي كات شو كاسي تو زبانت اتواني شكري خوي بيبكي خوا بنامند اتواني خسي خراب اتواني بروي بو مزغوت اتواني بروي بو شوني كا خوا بنامند تواني تيابك اتواني هاوري انسان چاكي كسي خينا كتي تو بقسي خوي پروردگار بكا چاکه که بکن برو چاکه که روشو اگری فیری تقوه تکن آل لیره ام خاله که زور زور بنگه خواه علمه که خواه نوسیوه بلام خواه پروردگر بزور بتوی ناکد او علمه خواه جیبه جیبه بیت لله المثل الاعلا ما مصایق له پوله شهر زاهية چند سالة بعلم يجي كمي خوي سنوري يكي چند سالة درز عليتو ما مصاقان إدارة كوكات ولي من أم طلبا مصاري كما بي أما أكوي أما إكمال بي أما إبادة سر أما نا أما بقسم كما بقسم ناك أما مصا چلو پینج دقه وكو يك آموشگاري طلبا كانك وكو يك درزيان في أليتو وكو يك قصي عن بو أكات جاوازي ناك لبينينا بلام أبينيت أو كاغزيك بداية سالو نوسيبو ما مصاقان در يكات يلين بيمنوتن أميان يكما بيو أميان در ناچيت أميان نايبات سر وادرشيت لله المثل العلا وما مصايش تاواني نبوها بلكو بلغي لسر لهاتوي وزيركي دوبيني ما مصاقا خوايك خوايا لله المثل الأعلى خوايك آقاي لها مشتيك خوي أزاني لبندكاني كاميان بقسيناكا بلان خواي قوري جيري بيداوا اختياري بيداوا عقلي بيداوا بيغنبري بو ناردوا برنامي بو ناردوا بو يروني كردتو خوشي باشو خراب زانيت يا كوابو باور بون بقدر الإيمان بالقدر أربع عمرات بيكم الإيمان بعلم الله سابق لكل شيء إيمان بويك خواي پروردگار علم زانيني هل بيشوي مخلوقات درسك خواي پروردگار علمي بيه بو علمي أزلي خواي پروردگار بو هموشتكان ومن ذلك علمه بأفعال العباد وطاعته ومعاصيهم خوي پروردگار زانا بوبا كردوي بندكاني كاميان ملكتن بو خوي پروردگار يرايلن بو فرمانكاني خواو پیغمبر كاميان يا اخي ابنو مل فيچيك بلام خوي پروردگار ام خاله ور بگرن لسر او علمي خوي محاسبي بندن هاكات اي لسر شي لسر كردوي خومان لسر كردوي خومان كانجامي ادي ابيت حجه لسر خود دروسكيت باشان الايمان بكتابتي للمقادير خالد نوسيني او علمي خوي للوح المحفوظ خواي پروردگار تقدير واندازي او شتانيك خواي پروردگار علمي ازلي ازاني اوايا مخلوقات خلقك او اوان اندازي بو هر يكيان نوسيني او مخلوقات او بدي هنانيك للوح المحفوظ خواي پروردگار دروس كرا وكاني خوي چونن نوسيوا پاشان ايمان با مشيئتي خوا يعني شي خواي گوري ويستي لسر هرشتي گبي هر او ابيت وانه لا يخرج عن مشيئتي شيء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن اويك خواي پروردگار ويستي اكاد اوي مشيئتك هر او ابي اويك خواي پروردگار مشيئتي نكايش تيجتر نابيت واخيرا ايمان بويك خواي گوره خالق كل شيء خواي پروردگار بديه نرو خالقي هموش تكان همو مخلوقات كابو وكو باش ماكر خواي پروردگار نابيش تيك بولي تو وانا بيت نابيش تيك هبي اللجر مشيئتو دا صلاتو قولي خواي پروردگار درشت چكو كاتر خواي پروردگار كخواي دا صلاتي هيا خواي پروردگار كخواي زانايا با اوي كچير رو ادات وهي برنامج شنردو بو تا روزي قيامت بو همو سردم يك اجي كوابو ولا يكون الانسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب ايمان بقدر يكيك لبنچينا كاني اركاني ايمان پايكاني ايمان او ايماني بقدر نبو ايماني دانا مزلو ايمان دار نيا و ايمان بقدريش چيه؟ ايمان بقدر كليلي بختوري و سعادته بو او ايكا مسلمان تياتي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له كما قال صلى الله عليه وسلم إيش إيمان داران همو جاء سر سلمان بس إيمان داري شوية غير إيمان دارواني أما بوكسنية چون أجر شاكيك يتوج بيت أزاني أما خواي قورة تقديري كردو خواي قورة بيستي لسر بوا نايدا تبال نفسي خواي غرور نايقري بخير ويكو تايبت أجر توشي زرر وزياني يجبو أزاني صبري لسر أقري أما تاقي كردنوي خواي پروردگارا امش ابيتا خير بوي كواب اللي رأى مانا يشي بلين اما نوى انساني ايمان دار هر ايشي زور خوي مان دو اكات بلام اعتماد ناكات اسر هزي خوي اعتماد ناكات اسر پاري خوي بو اعتماد ناكات اسر خواي پروردگار زاني ما شاء الله كان دو هزي دنياي هيا وكو سبب يتماشا يكات اعتماد ناكات اسر خواي پروردگار پشت بخوا بسيد الرات لای دکتر و کو سبب یک تماشا کردن خوای پروردگار شافیه ل دنیا نگاته هیچ ازانی لسر امن راحت یعنی درک بچ تقاضی اجر و پاداش دی هيا ل قیامت پاداش ولا گریت بلهم خلق کی باور بو چنی هيا چاو ل خوای سر ترکات کم ترین نخوشی یعنی لیت یکدات نمونی تو شی دیان تنازلات اکات دائما دلتنگو بطاقتي بو لبلوي ايمان بقدرتو ابيني كرو كشير نارو ناشرعي كان علاقة نابسن بو چونك لو اشي خواهي قولة تقديري نكذب يا بوي اگر بو ايشي نبيت الله الحمد لله خواه ازاني خير لچي آيا نارو تاوان بكات چنه هاكز بو چوار سال پين سال شش سال علاقة بسو دو اي بو ايشي نبون بو ري خاينو نا تو لپیش نزاني و چونك تو باورت وايا شد كروي دا لشرع بيتاليتو برو خود مخره تهلوکوا چون که کس یک بدستی خوی دستی خوی بسوتین و توانی کرد بلا هم کس یک دستی بسوتین ده صلاتی خوی نبوله قدر و اجری دسته کرد تویش اسباب بکار بین کوره کی باشه دست کرد اسباب بکار بین کچه کی باشه دست کرد اسباب بکار بین شهاده کی باشه دست کرد هول بده دوله من بید بلا هم دستیش نکود بلا دیار خوی گره باشی لیزانید اما لای خلقی که نیه خلقی که همو امانه چیه همو امانه با بطاقتي ودلتنجي ونارحتي بسري أباد بويا إنسان إيماني دانا مزري تاوكو إيماني بم بلانو مراتباني قدر نبيت بلغش لسر موتاني خواي پروردگار أفرميت ك الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة آيات 177 ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر أمانك آين لخزمتي أما بس ما ليرا شيء أو تانيك أخواي فرورد قال إنا كل شيء خلقناه بقدر شيء ما أنتي أجيني أو ما أنتي أجيني كأخواي قال فرمي بيقمان إيه ما هموش تيك مان بأندازة دروس كردوة آية كيف يشو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أو ما أنتي أجيني ك بر شاك كردن شيء تماشا كان هموي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أمانا همو يشيبوا إيمان هنان با خواي پروردگار با روجي دعاي با ملائكة با كتبي آسماني لقل في غنبران أمانا همو يبريتيب لأركان إيمان وآيات أخير سورة القمر أويش إيمان هنان با قدر خيره وشره بلان بابين ليرا كاتي أموا علينا اللهم الشر ليس إليك يعني شي يا ما خواي پروردگار كشري خلق كردوا بو خلقي نكردوا خواي پروردگار كو امشتاني كخلق كردوا شيطاني خلق كردوا بيما انا لا ولي جايبن دجمن تانا برنامي بو دانيا او ما ندل سوز بين شيطان ناتواني زال بيتسريا خواي پروردگار اگر دروس کردو سودی لیکه ملا ملا خودتان لیه بپاریزنه تا سودی یعنی یعنی ما بسن بمعنه اکی چون هرشتی تحلوکه بیگل نامان اودات کوابو بخوای گوره ازانیت کچیه اوشتی که خوای پروردگار خلقی کردو ریگای پیشان داین یعنی چون خو من لشر بپاریزین و چون چاککان جیب جیب کن او کاتا بسری عاماجی پی کمو که باور من باو بی خوای پروردگار علمي أزلي هيا بها مشتك أو علمي خوي نوسيتو باشان خلقي كدو باشان أو علمي خوي پروردگار جيب جيب أبي لبرو خوي قورة عليمة لسر أو علمي خوي شي خوي پروردگار بندكان محاسبة ناك لله المثل الأعلى ونمونا معنى نوا ككسيك بيش وخد ببيه تجربي أزانية دوكس أبيني أزانية أميان جرالة أويان وقصي ناكت دوايا ويكرغاي بيشانة دا أموامك خرابة زوري بيه عليك بقصي ناكت عليك أبرا خوي تاوان بارا زور من بيهود لله المثل الأعلى خواي پرورد قاليش عقلي بيه دارين برنامه بيه ناردين بيه غنبري بيه ناردين عاقبت اشت خرابة كاني بورون كردين تو داوا اشت چاكا كاني ليا كردين پاداشي لسر دانياوين توبه دانياو بوشت خرابة كان لدوايا وإنسان هر بقصي خواي قورا نكا خواي قورا بعدلي خواي خاتا جهنم و لپاشا مئما روينا خزمت بابتي كي تازا كبريتيا لا مرتبه سيهم كبرترين مرتبه إيسا في شكي كي لباسا كينو إن شاء الله لبرنامه كاني كابا بشتواني خواي پروردگارو لا درسا كاني كابا درجي روينا خزمتي أويش بريتيا لمرتبه الإحسان إحسانيش خوي يكيك لا فايا كانوا ركنيكي ثابتوك الشيخ فرمي وهو ركن واحد إحسان بريتيا لا برسترين بلاي دين أعلى مرتبة من مراتب الدين إحسان للغة عن شاكا كردن ملايم إيما ليرمى بسمان أو شاكا كردنية إحسان للغة عن بخشين ملام إيه ما اللي رمى بس مان أوانية ما بس مان أوتانية كلما وبرنامج كاني كروني أكنو ببشتواني خواي پروردگار إحسان إنسان إيماني بقاتا آستيك كوا خواي قورا ببرسيك كخواي پروردگار كخوا أبينيت أقر تو أخوان أبيني أخواي قورا تو أبينيت باش لله المثل الأعلى تو هاوري يكت برايا يكت كسي يكت لقلتايا هست أكيك أو أقايلتو يو تشاوي لسرتي يان اشتياقيتو أبيسيت هول أدي لرية كردنتا لقصة كردنتا لهرسو كوتا قوران كاري بيت السرخوت إيقر كسي خوايك بديناري آسمانا كانو أرضو خوايك قازانجو زرر ما إلايا خوايك جيانو مردن ما إلايا خوايك عزتو زليلي ما إلايا خوايا أقايل كسيك هبيت آيا أو كسا أقر هزبو بكا هزبو الرقيبية بكات شون نای گریتو لخراب لهمو خراب گریتو و چاکا کانی جیبا جیکات اگر کسی اگلا جایی وایلا شون یکاتو دانیش ازانی ام کسا هندی دا صلاتی اشکیت سر توی یا هندی بر جوانی تو لای اوا یا نگر لامری در چی هندی سزا و عقوبت دولت توانای های اوی کلا توانای بشر های تو کات ای بینیت شرمی دی اکی شتیگ ناکی دلی برنجینیت ايشك ناكي عازيك اگر خوي لوينه بي كوريكي لوي بي كسيك لوي بي خبرك ابو اتو هر بهمانش كي وشتيك ناكي بو لبرو اترسي لو برجوان جاني تو كلاي او اترسي لو سزانيك او اي بي ذات سرت اخوتي لي باريزي لله المثل الاعلى خواي پروردگار عليم بذات الصدور اگاي لناخ معنا خواي پروردگار بيويز بو ناكا خواي پروردگار كسيكي كشتكي بو بريتو خواهی پروردگار خواهی رقیبه بسر کرده و کان منو ملائکه شیدانی خواهی پروردگار بی سر آگایی لویه که لجیر حو طبقی ارزه شد یک بجولتو خواهی پروردگار ای بینیتو اشی بیسید کوابو اگر بیتو ایم آوا خواهی گره بناسین و حسب رقیبی خواهی پروردگار کن زبان من لخراپه اگرینو چکا خواهی گره بی سره دل من لخراپه اگرینو لبرو خواهی پروردگار بینه رو آگایی لهموش دیکه بویه احسان برسترین بلايا لبلاكاني دينا ويشمل الإيمان والإسلام الإيمان والإسلام كاتي ألين إحسان كسي بقات آستي إحسان أو آستي إسلامي بالريوة آستي إيماني شي بالريوة محسن بلاكي لا مسلم ولا مؤمنيش قولتنا بو كل مؤمنين مسلم زانا أنا فرمون همو إيمان دارك مسلمة همو إيمان داريك مسلمان ولا عكس بلام همو مسلميك نقشتو تأستي إيمان دار في بوتي مؤمن بو شكرا من الوشي بس لزبان أبيض لناخيا أو برباورة دانا مزر أبيض وكل محسنين مؤمن ولا عكس همو محسنيك أستي إيمانتي بالري ومؤمني بالري والله ما هو مؤمنيك محسنية بو شنك همو إيمان داريك أو برباورة لدليا ثابت بو بلام من نقشتو تأستي واخواب برسيك خواي پروردگار أبينيت له مو كرد وكان هزبة شاوجيرو الرخيبي خواي بروادقار بكات. والإحسان فسره الشيخ بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. شيخاتو إحساني بشي بوئي ما بيانا سكردو تفسيري كربويك بيغنبر صلى الله عليه وسلم لفرمودكي جبريل بوئي باس كردين. والإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهلي في كتابه النوعان. إحسان أو إحسانك خواي بروادقار أمري كردوتا بندكان لقرآن هو ثنائي كردن وباسي شاكي أو كسانيك أهلي إحسان مدحي كردن وثنائي كردن لقرآن بدوشي وهاتوا كاتي برنامج كمان توابو إن شاء الله لبرنامج دهاتو لدرسي دهاتو ببشتواني خواي بروردقار إحسان ببيناسي لغة وإصطلاحا وجوركاني لقرآن باسكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.